يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الآية، وقال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا الآية. فقال قائلون هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وقال ابن جرير عن علقمة في قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال قبل الساعة، وقال آخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور، واختار ذلك ابن جرير واحتجوا بأحاديث. طيب. قال الإمام عفوا هذه السورة سورة الحج قال عنها بعض أهل العلم بأنها من عجائب القرآن، فيها الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، وفيها السلم والحرب، وفيها الليل والنهار والسفر والحضر، وهذه كلها من الأنواع كما ذكرت في الكلام على رسالة السيوطي في أصول التفسير، الأنواع التي يذكرونها في علوم القرآن السفر والحضر الليل والنهار ما يتعلق بنزول القرآن، فيذكرون هذا في هذه السورة. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، فإن تدل على التعليل كأنه يقول لأن الله عليكم مراقب يراقب الحركات والسكنات. وهكذا هنا في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فإن إن هنا تدل على التعليل، وهذا الذي يعرف عند الأصوليين بدلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا. اتقوه لأن زلزلة الساعة شيء عظيم، ففيها من الأهوال والأوجال والأمور العظيمة الهائلة ما يستدعي العمل والتشمير في طاعة الله تبارك وتعالى والانكفاف عن كل ما لا يليق، فإن العباد سيصيرون إلى مقام وأهوال وأحوال وأوجال لا يقادر قدرها، ويفضي ذلك بهم إلى خلود بلا انقطاع في نعيم دائم أو في عذاب وجحيم دائم. ومهما وصف الواصفون فإن ذلك لا يفي بأهوال ذلك اليوم وما يحصل فيه من الأوجال. قوله تبارك وتعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذه الزلزلة هل هي شيء في الدنيا عند قرب قيام الساعة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أو أنها تكون بعد البعث قيام الناس من القبور فيحصل لهم في ذلك الموقف من الأهوال ما وصفه الله تبارك وتعالى يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، وهكذا في قوله تبارك وتعالى هنا يوم ترونها تذهل كل ذات حمل حملها تضع كل ذات حمل حملها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فمن أهل العلم من يقول إن هذا يكون قبل قيام الساعة وأضافه إلى الساعة إن زلزلة الساعة لأنه قريب منها، زلزلة الساعة، ويكون ذلك من قبيل إضافة الزلزلة إلى الفاعل. واحتجوا على هذا بحديث لا يصح، ولو صح لكان قاطعا في الدلالة على المراد، ولكنه لا يصح، ولا حديث لا، فيه مجاهيل في سناده، مجاهيل، بل من أبهم فلا يعتمد عليه في تفسير الآية. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الزلزلة تكون بعد قيام القيامة وبعد قيام الناس من القبور، أنها هي المرادة هنا. وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: قال قائلون هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. هذا وإن قال به طائفة كما نقل هنا عن علقمة، وقال به غيره كالشعبي وإبراهيم النخعي وعبيد بن عمير وابن جريج من التابعين، لكن القول الآخر هو الأرجح، وهو أن هذه الزلزلة كائنة بعد البعث، ويكون تكون هذه الزلزلة هنا إن زلزلة الساعة من إضافة الشيء إلى الظرف الذي يقع فيه. و الدليل على هذا الأحاديث التي ذكرها بعده، نعم، فإنها توضح المراد هنا. الآية محتملة، كقوله تبارك وتعالى مثلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، هل هذا إبان قيام الساعة، قبيل قيام الساعة، عند حصول التغيرات الهائلة، أو أن ذلك يحصل بعد البعث عند النفخة الأولى النفخة الثانية؟ فنفخة الصعق يموت كل الأحياء، ونفخة البعث يقوم كل الأموات. فهذه الزلزلة التي ذكرها الله في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى، فيها اختلاف بين أهل العلم متى تكون، لكن ما ذكره الله عز وجل فيها في ثنايا السورة يدل على أن ذلك بعد البعث. فمتى تخرج الأرض أثقالها؟ وما هي أثقالها؟ الأموات، ما فيها من الأموات، وما فيها من الكنوز، كل ذلك تخرجه. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أن من مشى عليها لمعصية الله عز وجل ونحو ذلك، تتكلم وتشهد. فهذا لا يكون إلا بعد البعث، وهذا من الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. والزلزلة المذكورة هنا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، بعض أهل العلم قال هي زلزلة حسية، وأكثرهم يقولون هي زلزلة معنوية ليست حسية، بمعنى الخوف، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب يصف حال المؤمنين وما بلغ الحال بهم من شدة الخوف، قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، فهنا لشدة الخوف، وإلا فأصل الزلزلة كما تدل عليه حروفها المتكررة، فإن تكرر الحروف يدل على تكرر المعنى، لما تقول الصلصلة صوت مثل صوت الجرس في تردد، صلصلة، وهكذا حينما يقال زلزلة حركة واضطراب سريعة، يعني الحركة الواحدة ما تسمى زلزلة، نعم، لكن حينما تميد وتتحرك فإن هذا يقال له الزلزلة، وأصله من زل عن الموضع، زل عن المكان، ولهذا قال زلت قدمه، فإذا كررت الحروف دل على تكرر، تزلزلت قدمه معناها أن هذا تكرر أكثر من مرة، وهكذا في الزلازل. فعلى كل حال الجمهور يقولون هذا نعم إذا قلنا بأن الزلزلة كان نعم إذا قلنا أنها قبل الساعة قبل هي من أشراط الساعة، فإن هذا يكون إذا قلنا بأنها قبل القيامة فيكون ذلك من أشراطها، زلزلة تحصل، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لكن والله أعلم أن هذه الزلزلة زلزلة معنوية وتحصل بعد البعث، وذلك بما يحصل ما يرون من، ولهذا قال الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع، هذه الزلزلة خوف الشديد الذي يصيب الناس. وبعض أهل العلم عزى القول بأنها قبل الساعة من أماراتها، بعضهم عزاه إلى الجمهور. نعم. وعلى كل حال لا يتحتمل هذا وهذا، وكأنه لو قال قائل بأن ذلك يكون في الساعة، لأنه قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، والذين قالوا إنه قبلها قالوا القيامة ما فيها لا حمل ولا إرضاع، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، قالوا ما في حمل ولا إرضاع في القيامة. والذين قالوا إنها في القيامة بعد البعث، بعضهم قال ممكن المرأة التي ماتت وهي حامل تبعث وهي حامل فتضع حملها من شدة الهول، والمرأة التي ترضع تذهل عن ولدها. وأحسن من هذا قول من قال إن ذلك ليس بلازم، لا يلزم أن يكون هناك حامل وتضع ومرضع وتترك الولد إلى آخره، لكن هو لتصوير شدة الخوف والأهوال التي تقع فيها أنها من شدتها تضع الحوامل الحمل، والمرضع تذهل، يصور شدة أهوال الساعة، كما قال الله عز وجل يوم يجعل الولدان شيبا نعم السماء منفطر به. الله تعالى أعلم. نعم. نقرأ غدا الحديثين، انتهى الوقت. يقول الأخ قوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ما الحكمة من تخصيص ذكر العابدين؟ الله تبارك وتعالى ذكر العابدين هنا، وكذلك لما ذكر خبر أيوب صلى الله عليه وسلم قال فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين، وفي الموضع الآخر قال وذكرى لأولي الألباب، فعبر عن العابدين بأولي الألباب وعن أولي الألباب بالعابدين في الموضع الآخر، وأخذ منه بعض أهل العلم أن العابدين هم أولو الألباب، فهنا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فهم الذين عرفوا ربهم تبارك وتعالى وعرفوا الدار التي سيصلون إليها وعرفوا حقيقة الدار التي هم فيها، فجدوا واجتهدوا في تحقيق الأمر الذي أوجدهم الله عز وجل من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول هذا فيه كفاية لقوم عابدين. ومن أدرك هذه المعاني وعمل بمقتضاها فهذا هو، هؤلاء هم أولو الألباب أصحاب العقول الكاملة، بخلاف من لا يجاوز نظره أنفه فهو يرى اللذات القريبة المتقضية فيقبل عليها ويشتغل بها ثم بعد ذلك يقدم على الله عز وجل من غير عمل. فذكر العابدين والله تعالى أعلم لهذا المعنى. يقول ليتك تلامس الجوانب الإيمانية في الآيات فيحصل التذكير والموعظة، خصوصا في في هذه الأيام. أنا ودي هذا، لكن هذا سيطول جدا. نحن كما ترون في هذه الأيام الآن قارب ثلث الشهر ولم ننتهي من آخر السورة على الاختصار والتعليق بهذه الطريقة. ثم أيضا نحن مشينا على منهج معين من أول الكتاب ووصلنا إلى هنا، طريقة بيان مأخذ القول، جمع بين الأقوال، بيان ما يظن أنه الأقرب والأرجح، توضيح بعض الجوانب التي تحتاج إلى إيضاح دون الاستطراد في الجوانب التربوية والإيمانية والمعاني أو نحو ذلك. فإذا خرجنا عن هذا أخشى أن يطول المقام. نعم، ولا بأس من الإشارة إلى بعض المواضع. عندكم سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله.